الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانزل علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع من قاعدة الأزواج، هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ تكلمنا فيما سبق عن ستة مباحث من قاعدة الأزواج. البحث السادس والأخير في الدرس السابق كان عن معذورية العامد في بعض الحالات، وهي حالة العمد عن عذر، كما لو اعتقد ان هذا المصلي يصلي فريضة فصلى خلفه، فتبين ان الامام والمصلي يصلي فريضة يصلي نافلة. بالتالي هذا المأموم الذي ترك القراءة يكون معذورا في تركه القراءة، لان عنده كان عن عذر وهو اعتقاد ان المصلي يصلي فريضة. بالامس تطرقنا الى هذا المبحث وقلنا ان الدليلين اللذين اقمناهما على خروج العامد عن قاعدة لا زعاد، هذان الدليلان لا يشملان العامد عن عذر، وبالتالي يدخل العامد عن عذر في ماذا؟ في قاعدة لا زعاد. الدليل الاول ان اضطراب عدم وجوب الاعادة يتناقى مع جزئية الجوز وشرطية الشرط. اذا هو شرط وجوز ومع الاخلال به عمدان لا تجب الاعادة، اذا هو ليس بجزئين ولا شرط، لكن هذا لا يتحقق في حق العامد عن عذر. يمكن ان يكون هناك جزء وشرط، لكن اذا اخل به عن عمد لكن بعذر، يمكن المولى بسبب هذا العذر ان يتنازل. واضح. والامر الثاني الانصراف. قلنا ان قاعدة لا تعاد تنصرف الى ماذا؟ قاعدة لا تعاد تنصرف الى من اعتقد انه قد اتى بالصلاة بكامل اجزائها وشرائطها ثم تبين خلاف ذلك انه اخل بجزء او شرط. واضح. والعامد لا عن عذر، العامد بغير عذر هو في الاسد لا يعتقد انه اتى بالصلاة بكامل اجزائها وشرائطها. واضح. ثلاثة من القاعدة لا تعاد العامد عن غير عذر، لكن هذا الانصراف يتحقق في حق من؟ في حق العامد عن عذر، لان الانصراف يقول قاعدة لا تعاد ناظرة الى المكلف الذي اعتقد انه قد اتى بالصلاة بكامل اجزائها وشرائطها ثم تبين خلاف ذلك. هذا يشمل هذا المأموم حينما صلى خلف من؟ يصلي النافلة معتقدا انه يصلي الفريضة، فترك قراءة الحمد والسورة واعتقد انه قد جاء بتمام اجزاء وشرائط هذه الصلاة، تبين انه اخل بجوز وهو القراءة لانه صلى منفردا ولم تتحقق صلاة الجماعة باعتبار ان الامام يصلي نافلة. اذا الانصراف المذكور متحقق، لكن هذا الانصراف المذكور المتحقق لا يخرج العامل عن عذر من قاعدة لا تعاد، بل نفس هذا الانصراف يدخل العامل عن عذر في قاعدة لا تعاد، لان العامل عن عذر يعتقد انه قد اتى بتمام الصلاة بتمام اجزائها وشرائطها، ثم بعد ذلك يكتشف له خلاف. واضح. من هنا قد نتأمل في عبارة الشيخ الإيرواني حفظه الله في حينما قال: كما أن الانصراف المدعى لا يتم هنا. هذا التعبير غير دقيق. الانصراف المذكور تام هنا، ويريد أن يقول هكذا: كما أن الانصراف المدعى تام هنا، لكنه لا يوجد شمول الحديث لحالة الترك العمدي عن عذر. يعني ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول الانصراف تام، هذا الانصراف التام لا يوجد خروج حالة العمد العذري العمد عن عذر عن قاعدة الأزمان. نفس هذا الانصراف، ما هو هذا الانصراف؟ أن قاعدة الأزمان ناظرة إلى المكلف الذي يعتقد أنه قد جاء بتمام الأجزاء والشرائط ثم كشف له الخلاف. هذا الانصراف يخرج حالة العمد العذري ولا يخرج حالة العمد العذري. واضح؟ كما أن الانصراف المدعى لا يتم هنا، المطلوب أن يقول كما أن الانصراف المدعى يتم هنا، إلا أنه لا يوجب خروج حالة العمد عن عذر عن قاعدة الأدوان، لا يوجب خروجه، تدخل من قاعدة الأدوان، فحديث لا تعد يشملها. واضح. هو حتى يعني كما ان الانصراف المدعى لا يتم هنا، يمكن تقدير الاشكال يعني يقينا هو ناظر الى الاشكال، يقينا هو ناظر الى الاشكال، لكن قد البعض يفهم ظاهر العبارة ان الانصراف غير تام، بينما الانصراف تام، لكن لا يمكن الاشكال بمثل هذا الانصراف. واضح. على كل حال المعنى واضح. النقطة السابعة: هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ هناك حالتان: المصلي قد يترك بعض الأجزاء ويلتفت إلى تركه بعد الفراغ من الصلاة، يخل بجزء أو شرط، مثلا ينسى الدورة، ينسى الركوع، ويتذكر بعد الفراغ من الصلاة، هذه صور. وأحيانا لا يتذكر في أثناء الصلاة، هو مثلا ركع الركوع تذكر أنه نسى القراءة. القدر المتيقن من قاعدة لا دعاء ومن حديث لا دعاء أنه يشمل حالة الفراغ من العمل، الفراغ من الصلاة. واضح. لكن هل حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسين يشمل حالة التذكر في أثناء الصلاة أو لا يشملها؟ قد يدعى الاختصاص فيقال ان قاعدة لا دعاء مختصة بحالة الشك بعد الفراغ، مختصة بحالة العلم بالخلاف بعد الفراغ من الصلاة، ولا يشمل حالة العلم بالخلاف في اثناء الصلاة. لماذا؟ الرواية ماذا قالت؟ الروايه قالت لا تعاد الصلاه مفردتين لا تعاد الصلاه. اما اللفظ الاول لا تعاد يدل على الاعاده، والاعاده متى تتحقق؟ في اثناء الصلاه ام بعد الفراغ من الصلاه؟ بعد الفراغ من الصلاه لا معنى للاعاده في اثناء الصلاه. واضح، هذه المفرده الاولى. المفرده الثانيه لا تعاد الصلاه، الصلاه ظاهره في الصلاه التامه ام الصلاه الناقصه؟ ظاهرة في الصلاة التامة. إذا نفس الحديث لا تعاد الصلاة يدل على حالة الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة، وبالتالي حديث لا تعاد الصلاة مختص بحالة ظهور الخلاف بعد الفراغ من الصلاة، أما في أثناء الصلاة لا تجري قاعدة لا تعاد. واضح، يعني اذا انت الان في السجود او في الركوع وما انتهيت من الصلاة وذكرت نسيت القراءة ما تدري، لا يمكن ان تتمسك بقاعدة لا تعاد لاثبات ان هذه الصلاة صحيحة ولا تجد اعادتها. لكن لو فرغت من الصلاة وتذكرت انك لم تأتي بالزوار فصلاتك صحيحة تمسكا بقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. واضح، وجه الاختصاص التمسك بالمفردتين لا تعاد والإعادة إنما تكون بعد الفراغ من العمل، ولفظة الصلاة التي هي ظاهرة في الصلاة التامة لا الصلاة الناقصة. واضح، هذا الاستدلال يناقض. انت استظهرت في المفردة الثانية قلت ان الصلاة ظاهرة في الصلاة التامة، بينما في الاستعمال العرفي الصلاة قد تستعمل في الصلاة التامة وقد تستعمل في الصلاة الناقصة وبمعنى الاثناء. مثلا تقول لا تتكلم في صلاتك، يعني ماذا؟ بعد الصلاة من الصلاة أم في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة. إذا الصلاة قد يطلق لفظ الصلاة ويراد من الصلاة الأثناء، والحديث يقول لا تعاد الصلاة والصلاة كما تصدق على الصلاة التامة كذلك تصدق على الصلاة ماذا؟ الناقصة. لذلك تقول تفضل الصلاة، الصلاة الباطلة مو تامة ناقصة، فمفردة الصلاة كما تصدق على الصلاة التامة تصدق على الصلاة الناقصة، وبالتالي هذه القاعدة تكون ماذا؟ كما تجري في حالة الفراغ من الصلاة تجري أيضا في أثناء الصلاة تمسكا بإطلاق الحديث. الحديث يقول لا تعاد الصلاة، لم تقير قالت اذا فرغ منها، قالت لا تعاد الصلاة، يعني سواء فرغ منها ام كان في اثنائها. واضح، نقرأ هذا المقدار. سابعا، هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ تارة يصلي المكلف وبعد الفراغ من الصلاة منها يتبث له الخلل فيها عن الصلاة بترك جزء او شرط. واضح، ترك قراءة السورة، ترك التجهل، كما اذا انكشف له عدم ستر عورته، وستر العورة من واجبات الصلاة من شرائط الصلاة بالشرائط. هذا مثال لترك الشرط، ومثال ترك الجزء ترك التجهل، ترك التسليم، ترك القراءة. واخرى يتضح له، يعني المكلف ذلك، يعني ترك جزئين او شرط في اثناء العمل، يعني في اثناء الصلاة. اما الحالة الاولى اذا اتضح له ترك جزئين او شرط بعد الفراغ من الصلاة فهو القدر المتيقن من الحديث. يعني القدر المتيقن ان الحديث يشمل حالة تبين الخلاف بعد الفراغ من الفراغ، واما الحالة الثانية يعني تبين الخلاف في اثناء الصلاة فقد يقال بعدم شمول الحديث لها للحالة الثانية. لماذا؟ الآن نتكلم عن المفردة الأولى، لأن التعبير بالإعادة يدل على ضرورة الفراغ من العمل، وإلا يعني لو لم يفرغ من العمل فلا معنى للإعادة وعدمها وعدم الإعادة. الإعادة وعدم الإعادة يتحقق بعد الفراغ من العمل، أما في أثناء العمل هذا يقال يستهلك، لا يقال له ماذا؟ أعاد. وهكذا التعبير بالصلاة المفردة الثانية يدل على إرادة تمام الصلاة لا إرادة بعض الصلاة. وفي زيادة الاستدلال في المناقشة ركز على المفردة الثانية الصلاة، لم يتكلم عن هذا عن الإعادة. إن لفظ الصلاة كما يصدق على المجموع يصدق على البعض أيضا، فيقال مثلا لا تتكلم في صلاتك أي أثناءها أثناء الصلاة وقبل إكمالها. الآن يتكلم ماذا؟ عن التعبير كامل للمجموع يعني للمفردتين، والتعبير بإعادة الصلاة كما يصح بلحاظ تمام الصلاة كذلك يصف بلحاظ بعضها. هذا الشعر لا نعاد صلاة ما سمنها عادة هذا، وان كان بحسب الدقة الثانية الصلاة. وعليه فمقتضى إطلاق الحديث شموله، شمول الحديث حديث لا دعاء في الحالة الثانية أيضا، يعني ماذا؟ حالة الشك في الأثناء، تبين الخلاف في الأثناء، وعدم اختصاصه حديث لا دعاء بالأولى حالة تبين الخلاف بعد الفراغ من الصلاة. البحث الثامن عموم القاعدة لحالة الزيادة. الإخلال في الصلاة، صلاة لها أجزاء وشروط، أجزاء تقريبا واجبات تقريبا لعله 11 واجب في الصلاة. الإخلال في الصلاة إما بالنقيطة وإما بالزيادة، إما ما تقرأ الحمد أو تقرأها مرتين، إما ما تركع أو تركع ركوعا، إما ما تشهد أو تشهد تشهدين. هذا من المسلمات أنه يتحقق الإخلال بالصلاة إما بترك الجزء أو تكراره، واضح أو لا؟ زيادة. القدر المتيقن من الحديث أن الصلاة تبطل من قاعدة لا دعاء، القدر المتيقن من الحديث لا دعاء حالة النقيصة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ناظر ماذا؟ الإعادة وعدم الإعادة إذا أنقض واجب من واجبات الصلاة أو شرط من شرائط الصلاة كيف القاعدة. لكن لو زدت واجبا من واجبات الصلاة فهل تجري قاعدة لا دعاء أو لا؟ إذا القدر المتيقن من قاعدة لا تعاد أنها تجري في مورد نقصان الجزء أو الشرط، لكن هل تجري قاعدة لا دعاء في مورد زيادة الجزء أو لا تجري؟ يوجد كلام في هذه المسألة. قد يقال إن قاعدة لا دعاء مختصة بحالة النقيصة ولا تشمل حالة الزيادة. لماذا؟ نقيم دليل على أن قاعدة لا تعد مختصة بحالة النقيصة ولا تشمل حالة الزيادة. من هذه الأدلة ماذا قالت الرواية؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والقبلة والوقف والركوع والسجود. الركوع والسجود يتطور فيهما الزيادة ويتطور فيهما النقيصة، واضح؟ لكن الثلاثة الأول الوقف، كيف تزيد الوقف؟ يمكن أن تنقذ أن تصلي في الوقت، أما تزيد الوقت كيف يعني؟ القبلة كيف تزيد القبلة ما تصلي إلى القبلة؟ أما تصلي إلى القبلة وتزيد على الصلاة على القبلة ما متصور. والطهور ما تتصور فيه الزيادة، إما ما تتوضأ، أما إذا زيدت نور على نور، واضح؟ إذا ثلاثة من الخمسة يتطور فيها النقيصة ولا يتطور فيها الزيادة: الطهور والوقت والقبلة لا يتطور فيهم الزيادة ويتطور فيهم ماذا؟ النقيصة. مما يعني أن حديث لا تعاد ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى النقيصة. واضح؟ هذا الإشكال جوابه إن عدم تصور الزيادة في ثلاثة لا يعني أن الزيادة غير متصورة في جميع الخمسة، يعني أن الزيادة غير متصورة في الثلاثة، يبقى الإثنان وهما الركوع والسجود يتطور فيهما الزيادة ويتطور فيهما النقيصة، فما المانع من أن نلتزم أن الحديث ناظر إلى حالة الزيادة والنقيصة في الركوع والسجود، وناظر إلى حالة النقيصة في الاستقبال والظهور والوقت، ولا يمكن أن يكون ناظر إلى حالة الزيادة لعدم تحقق وتأدى الزيادة في هذه الثلاثة؟ ما المانع؟ واضح؟ إذا هذا الإشكال الذي استدل به على الاختصار غير تام، واضح؟ الآن نريد أن نقيم دليل على السمو. الآن احنا رفعنا الإشكال، ما قمنا دليل على السمو لحد الآن، دفعنا الإشكال الذي قد من خلال هذا الإشكال يلتزم البعض بهذا الاختصار بحالة النقيصة. الآن نريد أن نقيم دليل على الشمول ان حديث لا تعاد من حالة النقيصة وحالة الزيادة. قد نتمسك بقاعدة لغوية معروفة، وهي ان حذف المتعلق يدل على العموم. الان انا اقول لك يا فلان سافر، سافر الى البلد الفلاني، واسكت، لم اقل سافر بالطائرة، سافر بالقطار، سافر بالسيارة. متعلق السفر تعلق بماذا؟ ساكت انا. اذا عموم يعني المهم انت تسافر، واضح او لا؟ حذف المتعلق يدل على العموم. نتيجة الرواية، قالت الرواية لا تعاد الصلاة الا من الخمس، لم تقل الرواية لا تعاد الصلاة من النقيصة، لم تقل الرواية لا تعاد الصلاة من الزيادة، قالت لا تعاد الصلاة. حذف متعلق الإعادة، الإعادة تعلقت بالنقيصة أم تعلقت بالزيادة؟ المتعلق وهو الزيادة والنقيصة محذوف في الرواية، والحذف المتعلق يدل على العموم. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، لم تقل الرواية لا تعاد الصلاة من النقيصة، لو قالت بالنقيصة ذكرت المتعلق نلتزم بالاختصاص، لكنها حذفت المتعلق وحذف المتعلق يدل على العموم. واضح؟ اكتب الدرس تكتبه بماذا؟ بالقلم الناشف، بالحبر، الرقم الى اخره. يعني عام هذا الشيء عام، المهم تكتب الدرس. واضح او لا؟ على كل حال هذا من المسلم، يعني في اللغة يذكر ان حذف المتعلق يدل على الامور. بهذه القاعدة اللغوية نستنبط ان الحديث يشمل الامرين، حالة النقيض او حالة الزيادة. لكن لو شكك احد في هذه القاعدة وقال هذه قاعدة ذكرت للغة ولم يقم البرهان عليها، فنحن لا نسلم بهذه القاعدة، لا نسلم ان حذف المتعلق يدل على العموم. ليس دائما المتعلق، حذف المتعلق يدل على العموم. في هذه الحالة نقول ماذا نقول في التعليل؟ اذا جيء بحكمين ثم ذكرت له علة، هذه العلة اما تخفف واما تعمم. مثلا نقول هكذا: لا تأكل الرمان، ثم اقول لانه حامض. هذا الطبيب يقول للمريض اذا هذا ياكل بعض البرتقال الحامض، الليمون الحامض ياكل، تمسكا بعموم التعليل، مع ان الليمون والبرتقال لم يرد في كلام الطبيب، لكن التعليل يفيد التعميم. سنقول لهذا المريض: لا تأكل ايضا ماذا؟ لا تأكل البرتقال والليمون. يقول الطبيب لم يقل. اقول نتمسك بعموم التعليل. واضح. الرواية هكذا: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الوقت والقبلة والطور والركوع والسجود. ثم تقول الرواية هكذا: القراءة سنة والتجهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. اذا الوجه بعدم لزوم الاعادة ان التجهد والقراءة وغيرهما سنة، يعني امر شرعه الرسول. واضح. والركوع والسجود وغيرها فريضة شرعها الله عز وجل وفرضها الله. اذا المدار على كون الشيء الذي اخل به اما سنة واما فريضة. اذا فريضة يبطل الصلاة، اذا سنة لا يبطل الصلاة، سواء زدته او انقصته. واضح. لم يقل التعليل: ولا تنقض السنة اذا انقفت الفريضة. لم تقل الرواية: لا تنقض السنة اذا انقصها الفريضة. قالت: لا تنقض السنة الفريضة. اطلاق موجود: لا تنقض السنة سواء زدتها او انقصتها. سنتمسك بعموم التعليل لإتباع شمول القاعدة لحالة الزيادة ولحالة ماذا؟ ولحالة النقصان. واضح إن شاء الله. الخلاصة، خلاصة الاستدلال: إما أن نتمسك بأن حذف المتعلق يدل على العموم، والحديث قال لا تعاد الصلاة، لم يجد الخير بنقيصة بإنقاذ جزئية. إن شككنا في هذه القاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم، نتمسك بعموم التعليل. نقرأ هذا المقدار. البحث الثامن: عموم القاعدة لحالة الزيادة. تارة يكون الإخلاص في الصلاة بسبب ترك جزء أو شرط. ترك جزء مثل القراءة، تارك شاب مثل ماذا؟ سف او طهارة، طهارة البدن، طهارة الثياب. واخرى يكون بسبب زيادة ذلك. زيادة القراءة والقدر المتيقن من الحديث هو الأول، يعني ترك جزء أو ثلاث. وقد وقع الاختلاف في شموله الحديث لحالة الزيادة، فقيل لعدم الشمول، يعني الحديث مختص بحالة النقيصة ولا يشمل حالة الزيادة، لأن ثلاثة من الخمسة وهي الوقت والقبلة والطهر لا يتصور فيها الزيادة، نعم يتصور فيها النقيصة، والصحيح هو الشمول أنه يشمل الأمرين. قبل هذا وصحه هو الشمول، دعنا نجيب عن هذا الإشكال ثلاثة من كذا، وين نجيب عنه؟ آخر فقرة. وأما مسجد الذي من أن ثلاثة من الخمسة لا يتطور فيه الزيادة، واضح آخر الفقرة وياه وفضلاتين. وأما مسجد الذي من أن ثلاثة من الخمسة، ثلاثة وهو الوقت والقبلة والطهور، من الخمسة بضمين الدركة والسجود، لا يتطور فيه الزيادة، فيمكن دفعه بأن ذلك قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص الثلاثة المذكورة الوقت والقبلة والطهور، ولا يطلق قرينة على عدم إرادة الزيادة في مطلق الخمسة، يعني في الركوع والسجود. واضح في جميع الخمسة. زين، الآن هذا ذكرنا الإشكال والجواب ماله. الآن نريد نقيم الدليل، ذكرنا الإشكال ورفعنا هذا الإشكال، الآن نقيم الدليل على الشمول. دفعنا دليل الاختصاص، الآن نأتي بدليل الشمول. والصحيح هو الشمول، أما بناء على ما هو الشق الأول، أما بناء على ما هو المعروف من أن حدث المتعلق يدل على العموم فالأمر واضح، إذا الحديث لم يقل لا تعاد الصلاة من النقيصة إلا في خمسة، بل حذف المتعلق من النقيصة وقال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، شيخ من النقيصة والزيادة. وأما بناء على التشكيك غير الشق الثاني، وأما بناء على التشكيك في دلالة حذف المتعلق على العموم، فيمكن التمسك بعموم التعليل، التعليل الذي يعمم، فيمكن التمسك بعموم التعليل. وأن ما هو التعليل؟ وأن السنة لا تنقض الفريضة، لم يقل وأن السنة إذا أنقضتها، قال وأن السنة لا تنقض، يعني زيادة خفيفة، وأن السنة لا تنقض الفريضة، إن هذا التعليل لا يتناسب وخطوط النقيصة، فليلتئم مع الزيادة أيضا. واضح ولا؟ لأن التعليل ننظر إلى أي أساس، ما هو الأساس لعدم الإعادة؟ كون السنة، مو كون إنقاذ، كونه سنة، أنقذته أو زدته، كون سنة يوجد ماذا؟ عدم الإعادة، وكون غريبة يوجد الإعادة، أنقذته أو زدته. فواضح أن عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل، عموم التعليل انه كون السنة لا تنقض الفريضة، قرين على عموم الحكم المعلل. ما هو الحكم المعلل؟ عدم وجوب عدم اعادة الصلاة، هذا عام يشمل عموم الحكم المعلل، يعني الحكم المعلل اعادة الصلاة، عدم وجوب اعادة الصلاة يشمل حالتين، حالة زيادة السنة وحالة انقضاء السنة، وعدم اختصاصه، يعني عدم اختصاص الحكم المعلل. ما هو الحكم المعلل؟ عدم وجوب إعادة الصلاة، لأن لا تعاد بحالة النقيصة، يعني وجوب إعادة الصلاة في حالة النقيصة. الآن الشيخ حفظه الله يستغرب ما ذكره الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أحد مراجع قوم في كتابه القواعد الفقهية ادعى اختصاص الحديث بحالة النقيصة. ومن اين ادعى الاختصاص؟ من نفس التعليل الذي ادعى الشيخ الايرواني انه عام، الشيخ ناصر مكارم ادعى ان نفس هذا التعليل العام يدل على الاختصار. ما هو دليله الاستغراق؟ ما معنى ولا تنقض السنة الفريضة؟ قال هكذا: لا تنقض السنة الفريضة يعني الفريضة والأجزاء التي فرضها الله عز وجل إذا جئت بها لا تضر الصلاة إذا أنقضت السنة وأنقضت غير الفرائض من السنة. واضح ولا؟ هكذا الصواب. ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ماذا لا تنقض السنة الفريضة؟ يعني ما دمت قد أتيت بالواجبات التي فرضها الله، إنقاض السنن التي شرعها الرسول لا يضر بالصلاة. هذا الكلام واضح البطلان باعتبار انه خلاف الظاهر. انت من اين اتيت بهذا القيد الزائد اذا انقضت؟ صحيح انت ما دمت قد جئت بالفرائض، هذا واضح، ما دمت قد انقضت السنه لا تنقض السنه، متعلق نقض السنه، السنه ماذا؟ نقضتها جدها الرواية ساكتة. واضح أو لا؟ فإذا ما استظهره الشيخ ناصر مكارم حفظه الله ليس بظاهر. قال حفظه الله: ومن الغريب ما ذكره بعض، وهو الشيخ ناصر مكارم في رازة القواعد الفقهية، من أن التعليل يدل على الاختصاص بالنقيضات، إذ المقصود منه من التعليل ولا تنقض السنة الفريضة أن الأجزاء التي فرضها الله سبحانه، ما هي الأجزاء التي فرضها الله؟ الركوع والسجود، متى ما تحققت فلا يضر فقد غيرها. خب غيرها موجود في الرواية، غيرها غير الفريضة موجود في الرواية السنة، الفقد من اين حتى جئت به؟ فلا يضر فقد غيرها. الرواية لم تتكلم عن الفقد، قالت لا تنقض السنة الفريضة، ولم تقل ولا ينقض فقد السنة الفريضة، ولم تقل ولا ينقض زيادة السنة الفريضة. التعليل عام، قال ولا تنقض السنة الفريضة، أما ولا ينقض زيادة السنة أو لا ينقض فقد السنة ولا انقاض السنة، هذا غير وارد في الرواية. واضح أو لا؟ قال إذ المقصود منه إن الأجزاء التي فرضها الله سبحانه مدى ما تحققت فلا يغض فقد غيرها، يعني غير الأجزاء التي فرضها الله، وهي السنن التي فرضها الرسول. وفيه يعني في هذا الاستظهار في هذا الكلام إن تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق، كيف ضيق؟ لأنه قيد السنة بخصوص الفاقد والإنقاذ، بينما نحن استظهرنا انه المراد ماذا؟ اما فقد السنة واما زيادتها، يشمل الحالتين، حالة زيادة السنة نقيض السنة. وفي ان تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق تفسير لا وجه له، يعني استظهار لا اساس له، من غير ان تتخصص بخصوص حالة الإنقاص والفقدان، بينما ظاهر الرواية وظاهر التعليل العموم. واضح إن شاء الله. إلى هنا ماذا استنتجنا؟ استنتجنا أن القاعدة قاعدة لا دعاء سماها اسم الحالة الزيادة، الحالة النقيصة اسم الحالة ماذا؟ الزيادة. واستوهم ايضا ان قاعدة لا تعاد كما تكمل حالة ظهور الخلاف بعد الفراغ من الصلاة تكمل حالة تبين الخلاف في اثناء الصلاة. هذه النتائج مهمة لاننا سنستفيد منها في التطبيق. واستوهم ايضا ان العامل معذور اذا كان عن عوادر، اما اذا لم يكن عن عوادر فهو غير معذور. واستظهرنا ايضا ان القاعدة مختصة بالجاهل القاصر ولا تشمل الجاهل المقصر لشبهة ماذا؟ الاجماع. واستظهرنا ايضا انه تشمل الناس. واضح ام لا؟ يعني هي ليست مختصة بالناس وانما تشمل الناس والجاهل القاصر وايضا ماذا؟ المقصر. ما تشمل لا المقصر. على كل حال النقطة التاسعة نقطة عدم الإجابة لبعض الأركان يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.